كنت غلطت عليه. اسمع بقى اسمع. بسم الله. ايوه بيقطع عليك يا سيد. فاهم شخصية بيقطع عليك. سيد يا شيخ سيد بيقطع عليك يا اهلا لا موجود مش سيد الله اكبر سيد الموافق نعم يا أستاذ سيد عليك افتح عليك لا روح يا رحمة الله الله الله صلى على النبي وحدوا Yeah. الله الله الله الله الله. طب شيخ سيد موافق جدا والله يا شيخ عليك. الله عليك يا سلام يا صلاة النبي النبي عجوز عليك برزيدة عليك لا إله إلا الله حفظ الله في الله ولا تكونوا وعيدا حفظ الله في الله عليك ما كان بعمل ايه Yeah. عليك. نعم نعم. نعم خد راحتك خالص، خد ارض اللي انت عايز. الله يزيدك منه يا رب. الشهاد متولي بقى الله وكبرين يرضى عليك هنا ياخدوك على بقى. والله يا اخي لو ملابس طربوش ما كنت اشتريت واحد على حساب. نعم راحتك صفا. Thank you. أشبعنا بذكرك واستعمرنا بطعامنا الكريم ذلك القدر شاكرا شاكرا قربة الحال الشيخ في أعطي الرابع القارب المقيم كبير الحضور الدكتور محمود صابر على حضور هذا الكلام أشكر له على إلى القارب الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزهاد وقد يقاسم الانتظار نيابة عن القارب الدكتور محمود محمود الشيخ حسن طهياز الشيخ احمد صلاح عبد الله اشكر مساحه ارقى المراعاه الهندسيه والصوتيه في العالم اشكر مساحه ارقى المراعاه الهندسيه والصوتيه الشرقيه المهندس مكي العزيز الفتهاني والاخاذ الاقاليم اشكر نيابتها الرسيد الاستشار احمد قياد رئيس النيابه الاداريه وصحبه الكرام أشكر جميع الفرائض